بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 87 بعد 300، سورة القصص. نسأل الله فضله ورحمته وإحسانه. الوقفات التدبرية. أولا، ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. يقول السعدي معقبا على قوله تعالى وكذلك نجزي المحسنين، فسر المحسنين فقال في عبادة الله، المحسنين لخلق الله نعطيهم علما وحكما بحسب إحسانهم. ودل هذا على كمال إحسان موسى عليه السلام. إذن فيه إشارة إلى كمال إحسان موسى في عبادته ربه وإحسانه لخلق الله، وفيه إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى قد أعطى موسى بسبب إحسانه، وفي ذلك تنبيه لكل محسن. فربنا جل جلاله قد جعل رحمته قريبا من المحسنين. وإنما اختص أهل الإحسان بقرب الرحمة لأنها إحسان من الله، أرحم الراحمين، وإحسان يكون لأهل الإحسان، فكلما أحسنوا بأعمالهم أحسن الله إليهم برحمته. ولذلك على الإنسان أن يفعل المحاسن وأن يحذر المسابق، فالمحاسن من الأعمال ضد المسابق. ولذلك المحسن حي بعمله وإن نقل إلى منازل الأموات. ثانيا، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. طبعا الحسن البصري أيضا له قول في هذا، حينما قال من أحسن عبادة الله في شبيبته أعطاه الله الحكمة عند كبر سنه. ثانيا، يقول ابن عاشور في هذا دليل على أن الأصل في النفس الإنسانية هو الخير وأنه الفطرة، وأن الانحراف عنها يحتاج إلى سبب غير فطري وهو تخلل نزع الشيطان في النفس. إذن ربنا جل جلاله قد فطر الإنسان على الخير، فليحذر الإنسان النوازع المحرمة، وليحذر الإنسان سبل الشيطان، بل على الإنسان أن يقطع الطرق إلى المعاصي وأن يجعل بينه وبين الحرام سترا من الحلال. ثالثا، ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. يقول ابن عطية فقضى عليه، معناه قتله مجهزا، وكان موسى عليه السلام لم يرد قتل القبطي لكن وافقت وجزته الأجل وكان عنها موته فندم، ورأى أن ذلك من نزغ الشيطان في يده، وأن الغضب الذي اقترنت به تلك الوجزة كان من الشيطان ومن همزه، ونصه عليه السلام على ذلك، وبهذا الوجه جعله من عمله. وكان فضل قوة موسى ربما أفرط في وقت غضبه بأكثر مما يقصد. إذن نستطيع نقول إن ندم موسى حمله على الخضوع إلى ربه والاستغفار عن ذنب باء به عنده، فغفر الله له خطأه ذلك. قال قتادة عرف والله المخرج فاستغفر. فالإنسان إذا حصل منه الذنب لغضب أو نحوه عليه أن يستغفر الله وأن يتوب إليه وأن لا يصر على ذنبه. رابعا قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية فاعترف بظلمه نفسه فيما كان من جناية على غيره لم يؤمر بها. إذن هو ظلم نفسه بالتفريط وظلم غيره، فهو قد اعترف بهذا وتاب إلى ربه. خامسا قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. يقول ابن جزي ثم اعترف واستغفر فغفر الله له. فإن قيل كيف استغفر من القتل وكان المقتول كافرا، فالجواب إنه لم يؤذن له في قتله، ولذلك يقول يوم القيامة إني قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها. سادسا قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. يقول القرطبي ندم موسى عليه السلام على ذلك الوكس الذي كان فيه ذهاب النفس، فحمله ندمه على الخضوع لربه والاستغفار من ذنبه. قال قتادة عرف والله المخرج فاستغفر، ثم لم يزل صلى الله عليه وسلم يعدد ذلك على نفسه مع علمه بأنه قد غفر له، حتى إنه في يوم القيامة يقول إني قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها، وإنما عدده على نفسه ذنبا وقال ظلمت نفسي فاغفر لي، من أجل أنه لا ينبغي لنبي أن يقتل حتى يؤمر. وأيضا فإن الأنبياء يشفقون مما لا يشفق منه غيرهم. إذا على الإنسان أن يشفق على نفسه وأن يحذر الذنوب. سابعا قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. يقول ابن جزي الظهير المعين والباء سببية، والمعنى بسبب إنعامك علي لا أكون ظهيرا للمجرمين، فهي معاهدة عاهد موسى عليها ربه. ولذلك على الإنسان أن يحفظ عهوده مع الله تعالى. وبعض الناس كلما أراد أن يتقدم في حياته أو يعمل عملا تذكر بعض زلاته في الماضي فتراجع، وهذا من وسوسة الشيطان، فهذا خطأ. لأن العبرة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية بكمال النهاية لا بنقص البداية. وانظروا إلى موسى قتل نفسا لم يؤمر بقتلها، ولم يمنعه هذا من التصحيح، بل قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، ثم نال شرف الرسالة وقام بأعبائها خير قيام. فعلى الإنسان أن لا يأس أبدا، بل حينما تأتيه هذه الأشياء القديمة التي يتذكرها عليه أن يزداد تقدما وأن يزداد محاربة للشيطان. فعلى الإنسان أن يتقدم دواما وأن لا يتأخر. معاني الكلمات من شيعته من قوم موسى عليه السلام وهم بنو إسرائيل، فوكذا ضربه بجمع كفه، يترقب يتوقع المكروه، يستصرخه يطلب منه النصر، لغوي كثير الغوايا، ضال عن الرشد. العالم بالآيات، أولا أصلح بين اثنين متخاصمين. على الإنسان أن يجعل هذا همه، كما أنه يحذر الغيبة ويحذر النميمة ويحذر الفتنة، عليه أن يكون مصلحا بين الناس. فالإصلاح بين الناس باب عظيم من أبواب الحسنات. ثانيا تذكر ذنبا فعلته واستغفر الله وقل ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. وذلك هذا من الدعاء الذي يقوله الإنسان في الصلاة كما سأل الصديق النبي صلى الله عليه وسلم فعلمه إياه. فالإنسان عليه أن يستذكر الذنوب، وحينما يستذكر الذنب عليه أن يكثر التوبة والعمل الصالح، وأن يجعل تذكر الذنب سببا وسبيلا لحرب الشيطان، لا لأن يستدرج الشيطان إلى ترك الأعمال الصالحة أو إلى التفريط بها. ثالثا دافع عن أحد الصالحين بالذب عنه فيما يكتب في الصحف، فيما يكتب في الصحف أو في الإنترنت أو الرسائل. فهذا مسألة مهمة جدا، تجد الكثير من الناس يظلمون. فأنت كن دائما اجعل كلامك كلام خير واجعل صنيعك صنيع إصلاح. التوجيهات: أولا أحسن في عبادتك يعطيك الله حكمة وعلما. فأنت أحسن لله وراقب الله دواما وأت بالعبادة كما يحبها الله وعظم أمر الله تعالى في العبادة. يعني كلما تصلي استذكر أنه ينبغي عليك أن تعز أمر الله، لا أنك تتقف بالصلاة وبالك سرحان بعيد. ثانيا احذر الشيطان فإنه عدو لبني آدم وضل لهم. فالإنسان يحذر الشيطان ويحذر خطوات الشيطان. ثالثا من الإحسان المبادرة في تقديم الخير للناس وبذل النصيحة لهم. فالإنسان دائما عليه أن يبادر بفعل الإحسان، يحسن بالفعل ويحسن بالكلمة الطيبة ويحسن بالدلالة إلى الخير والتحذير من الشر، ويحسن حتى بحركاته بمشيته بطريقته. وهكذا على المرء أن يستثمر كل شيء يقربه إلى ربه. هذا وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.